والخوف والرجاء والمحبة والتوبة، وهجرة إلى رسوله بالمتابعة والانقياد لأمره والتصديق بخبره وتقديم أمره وخبره على أمر غيره وخبره. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفرض عليه جهاد نفسه وشيطانه، فهذا كله فرض عين لا ينوب فيه أحد عن أحد. وأما جهاد الكفار والمنافقين فقد يكتفى فيه ببعض الأمة إذا حصل منهم مقصوده. 3. فصل في جهاد النبي صلى الله عليه وسلم في الله حق جهاده. وأكمل الخلق عند الله من كمل مراتب الجهاد كلها، ولهذا كان أكمل الخلق وأكرمهم على الله خاتم أنبيائه، فإنه جاهد في الله حق جهاده من حين بعث إلى أن توفاه الله. فإنه لما نزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، شمر عن ساق الدعوة وقام في ذات الله أتم القيام، ودعا إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا. ولما نزل عليه فاصدع بما تؤمر صدع بأمر الله لا تأخذه في الله لومة لائم. فصل في إيذاء قريش للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما صدع بأمر الله وصرح لقومه بالدعوة وباداهم بسب آلهتهم وعيب دينهم، اشتد آذاهم له ولمن استجاب له من أصحابه، ونالوهم بأنواع الأذى. وهذه سنة الله في خلقه، كما قال تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، فعز سبحانه نبيه بذلك وأن له أسوة بمن تقدمه من المرسلين، وعز أتباعه بقوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، إلى قوله أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. فليتأمل العبد سياق هذه الآيات، فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه، ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله، فإنه إنما يطوي المراحل في يديه. لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة، والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء ثم يصير في الألم الدائم. وسئل الشافعي رحمه الله أيما أفضل للرجل أن يمكن أو يبتلى، فقال لا يمكن حتى يبتلى، فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم البتة، وإنما تفاوت أهل الآلام في العقول، فعقلهم من باع ألما مستمرا عظيما بألم منقطع يسير، وأسفاههم من باع الألم المنقطع اليسير بالألم العظيم المستمر. ولما كان الألم لا مخلص منه البتة، عز الله سبحانه من اختار الألم اليسير المنقطع على الألم العظيم المستمر بقوله من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، فضرب لمدة هذا الألم أجلا وهو يوم لقائه. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه الشوق إلى لقائه. ثم عزاهم تعالى بعزاء آخر، وهو أن جهادهم فيه إنما هو لأنفسهم وأنه غني عن العالمين، ثم أخبر أنه يدخلهم بجهادهم وإيمانهم في زمرة الصالحين، ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له، والألم الذي لا بد أن يناله الرسل وأتباعهم كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. والمقصود أن الله سبحانه اقتضت حكمته أنه لا بد أن يمتحن النفوس ويبتليها، فيظهر بالامتحان طيبها من خبيثها، إذ النفوس في الأصل جاهلة ظالمة، وقد حصر لها من الخبث ما يحتاج خروجه إلى السبك والتصفية، فإن خرج في هذه الدار وإلا ففي كير جهنم، فإذا هذب العبد ونقي أذن له في دخول الجنة. 5. فصل في من حاز قصب السبق واستجاب لدعوته صلى الله عليه وسلم. ولما دعا صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل استجاب له عباد الله من كل قبيلة، فكان حائز قصب سبقهم صديق الأمة وأسبقها إلى الإسلام أبو بكر رضي الله عنه، فأزره في دين الله ودعا معه إلى الله على بصيرة،